أمسك النهاردة ورد من سكان مدينة الزرقاء بمحافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء بيقولوا فيها: المعروف يا حضرات إنه في أي بيت مملوك لأسرة إنه يعني بيكون فيها عداد كهرباء، ولو ربنا كرم صاحب البيت وعمل شقة تانية ولا تالتة في نفس البيت يا يركب عداد جديد عشان يعني ما يبقاش فيه تداخل بين الولاد في استهلاكهم، أو بيوصل الشقة دي على نفس العداد وما فيش أي مشاكل خالص، لأن اللي العداد بيقراه هندفعه عادي. يعني العداد هيقرا استهلاك شقة زي ما هيقرا استهلاك ثلاثة أو أربعة، بيسجل المستهلك وإحنا بندفع. طبعا العداد شغلته يحسب كتير قليل، يحسب وانتوا تدفعوا كل شهر. احنا بقى وفجأة سعادة البيه فوجئنا بالبهوات في شركة الكهرباء منزلين علينا غرامات شهرية يتم دفعها كل شقة 500 جنيه، ده غير غرامة 1000 جنيه عن كل شقة يتم دفعها لشرطة الكهرباء. ليه بقى؟ عدم الموزة اتمسكتوا سارقين كهرباء يعني مخبينا تحت السرير مثلا؟ سألناهم واحنا مش مصدقين اللي بيحصل عن السبب، قاموا قالوا لنا كل شقة لازم يكون ليها عداد منفصل يا حضرات، ما ينفعش عداد واحد يشغل كم شقة. الكلام ده من امتى سعادة البيه؟ من زمان قوي، لوائح وقوانين واحنا علينا تنفيذها بكل حزم وعزم. وطبعا الكلام ده غريب واول مره نسمعه، ولو معروف يعني حقيقي يبقى معقول احنا اللي اكتر من 400 بيت ما حدش فينا سمع الكلام ده خالص؟ طب ما بعتوش ليه جواب ولا انذار بالكلام ده؟ الله، واللي ما يلتزمش يتغرم. شوف بقى مواطن منك ايه، نبعت ما نبعتش احنا احرار، وبعدين نبعت ونكلف نفسنا ليه؟ ما الحكايه معروفه، المثل بيقول ايه، كل فوله وليها كيال، يعني كل شقه وليها عداد. حلوه، الله العظيم حلوه وملعوبه، مش كده صفحه حلوه صح؟ ولقينا نفسنا في متاهه حضرات. اللي يقول الموظف اللي بيقرا هو اللي بلغ عنكم بانكم مخالفين ونزل عليكم غرامات، واللي يقول ان اللي بيقرا ده ملوش اي ذنب وان الشركه عاوزه تلم فلوس وخلاص، ولقيت البند ده البند اللي ما نعرفش عنه اياتها حاجه، فقالوا يعني يستغلوا جهلنا بيه. الخلاصه اننا دلوقتي مطلوب مننا ندفع قد كده كل شهر، ده غير بقى مقايسات جديدة ورسوم قد كده وتقارير صلاحية وتراخيص هندسية وموافقات علشان كل شقة يتركب لها عداد. احنا يا سادة عايشين بالعافية، والواحد مننا مرتبه ولا معاشه بيكفيه لغاية نص الشهر برضو بالعافية. والله نقوم ننام ونصحى على الغرامات دي كلها؟ احنا محتاجين رأفة، محتاجين رحمة، واحنا تمام والله يعني بندفع القرايه الفعليه اللي في العدادات، وده النظام اللي ماشي في الدوله كلها. ليه بقى شركه الكهرباء في دمياط فتحت علينا الباب الغريب ده؟ هي دي شكوتنا، واملنا يتم رفع الغرامات اللي البهوات نزلوها ويسيبونا شغالين عادي، طالما العداد سليم وبيقرا الاستهلاك صح واحنا بندفع يبقى خلاص مفيش مشكله. فهل يا ترى يا حضرات يعني ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العداد، أحمد السعيد، رضا سليمان.